على النعم ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في سماء. أنا مدين لك ربي بعمري يلي فادتني من قلبي. لولا النعم ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في السماء. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فاتني سقف دماء. منساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي كل خطيئة يلي فاتتني سفك الدماء.